التي استمعتم إليها قبل قليل، وهي تبدأ من قول الحق جل ذكره: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذه الآيات سيكون الحديث عنها مع المحور الأول، ألا وهو تعداد بعض نعم الله على خلقه. والآيات السابقة قبل هذه الآية بآيتين أو ثلاث لها اتصال وثيق بهذه الآية، وقد عنونت لها فيما مضى حديث عن قدرة الله تبارك وتعالى في الكون وما نراه من نعم الله سبحانه وتعالى، وما ذكرته هذه الآية وما جاء في آيات أخرى من كتاب الله الكريم، كل ذلك يسير في نمط واحد وفي سياق واحد كريم ليؤدي إلى حقيقة واحدة، ألا وهي قدرة الحق تبارك وتعالى، وأنه سبحانه له نعم على عباده لا تعد ولا تحصى. والله عز وجل قد ذكر لنا هذه الآيات كي يتأمل الإنسان من خلالها إلى أن خالق هذا الكون واحد، وإلى أن موجد هذا الكون هو رب العالمين، وعليه فيجب على العباد جميعا أن يتوجهوا لله سبحانه وتعالى بالعبادة. في اللقاء السابق ذكرت قول الحق تبارك وتعالى وهو في سياق بيان قدرة الله وتعداد نعمه على عباده: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. وقد تحدثت عن هذا فيما مضى، وقلت ختام هذه الآية إن الله لطيف خبير جاء في مكانه تماما، لأن اللطيف هو الذي يفعل الأشياء ويعلم دقائقها سبحانه وتعالى ويعلم ما فيها من أسرار، واللطيف هو الذي يفعل للعباد ما يصلحهم ويدفع عنهم الشر الذي يمكن أن ينزل بهم إذا أراد ربنا سبحانه وتعالى ألا ينزل بهم مكروه. ولذلك لطف الله بعباده ظاهر خاصة بين المقربين من عباد الله جل ذكره. والأضرب بعض الأمثلة على ذلك: يوسف عليه السلام مر بمحن وبكرب كبير وعظيم وشدائد متعددة منذ أن ألقاه إخوته في البئر، ثم بعد ذلك وبعد أن خرج سكن في قصر امرأة العزيز أو جلس مع امرأة العزيز وراودته عن نفسه كما ذكر القرآن الكريم، ثم بعد ذلك خرج من هذا القصر ليدخل السجن ظلما وعدوانا دون أن يقترف ذنبا أو أن يلم بمصيبة، ثم بعد ذلك كانوا كما تعلمون فعل به إخوته ما فعلوا وتفرق عنه إخوته وابتعد عنه أبوه، وشاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يخرج من السجن وأن يولى شيئا في إمارة هذه البلاد وأن يجمعه بأبيه. كل ما حدث كان من لطف الله تبارك وتعالى، والقرآن الكريم هو الذي أخبرنا عن هذا وذكر لنا ربنا ذلك لكي نعتقد ونعلم ونرجع إلى اللطيف سبحانه وتعالى. تأملوا قول الله جل ذكره في نهاية الحديث عن يوسف بعد أن ساق رب العزة والجلال الحديث عنه وما مر به، يقول سبحانه وتعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. فيبين صلوات الله وسلامه عليه أن ما حصل له من نجاة وما وقع فيه من نعم إنما هو بسبب من؟ بسبب لطف الله تبارك وتعالى. ومن لطف الله جل ذكره أنه أمر أمهات المؤمنين أن يعلمن المؤمنين آيات الله والحكمة التي كانت تتنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيته بين أزواجه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، إلى غير ذلك من المواقف التي يصعب علينا أن نحصر مثلها الآن. ثم جاءت الآية التالية بعد ذلك، وقبلها ختم رب العزة والجلال اللطيف بالخبير، والخبير أيضا هو الذي يعلم دقائق الأمور ولذلك نجد بأن بعض الآيات القرآنية التي يكون فيها عمل يحتاج إلى شيء من الخفاء يذكر رب العزة والجلال سبحانه وتعالى اسمه الخبير ليبين للفاعل أنه هو وحده يعلم بما يفعله وأنه لا يحتاج إلى غيره أن يشاهد أو أن يرى وأن الكتمان في مثل ذلك مطلوب وذلك كالأمور المعلومة في الصدقات وما إلى ذلك واقرأوا قول الله جل ذكره في هذا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير فختم باسمه سبحانه وتعالى الخبير في مثل هذا الموطن ليدعو الناس إلى أنه ويعلمهم إلى أنه بهم عليم وأن هذا الاسم يفيد علم الله سبحانه وتعالى بدقائق الأمور التي قد تخفى على الكثيرين ثم يقول رب العزة والجلال سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد بصيغة التأكيد عود إلى أن الملك كله لله تبارك وتعالى والدنيا والآخرة كلها ملك لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى وما ذاك إلا لأنه الغني وما ذاك إلا لأنه الحميد ولو تأملتم آيات القرآن الكريم ستجدون دائما أن اسم الغني والحميد يقترنان بعضهما ببعض في كثير من آيات القرآن الكريم اسم الله الغني مع اسم الله الحميد جاء في القرآن الكريم مقترنا في أكثر من موضع والله عز وجل هو الغني وغيره فقير إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وذكر أيضا الحميد هنا وفي قول لقمان عليه السلام في قوله عن لقمان عليه السلام ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حميد أيضا جاء بالحميد إلى جوار الغني وهذا ثناء من رب العزة والجلال سبحانه وتعالى على نفسه خاصة حينما يختم هذه الآية بالحمد فهو الحميد وحمد ربنا سبحانه وتعالى نفسه في كثير من آيات القرآن الكريم بل إنه افتتح 5 سور من كتابه بالحمد 5 سور من كتابه افتتحها ربنا سبحانه وتعالى بالحمد أما الآيات التي تلت هذه الآيات فهي تعداد أيضا لنعم الله سبحانه وتعالى على عباده ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض تأمل يا أيها الإنسان إلى ما تراه في هذه الأرض من زروع وثمار وجبال وأودية وأنهار وبحار وما يدب على ظهر هذه الأرض من حيوانات وما إلى ذلك كل هذا سخر لك أنت أيها الإنسان والتسخير بمعنى التذليل والله عز وجل سخر أصلب الأشياء للإنسان فالحجارة والحديد من أصلب الأشياء وهي مسخرة للإنسان يستخدمها الإنسان في حاجاته وما يحتاج إليه من منافع فيها هذه الدواب التي سبق أن تحدثنا عنها الإنسان يستخدمها في نقل متاعه ويشرب منها لبنا سائغا للشاربين ويستخدمها لحما في طعامه وتنقله من مكان إلى مكان وما إلى ذلك ذللها رب العباد سبحانه وتعالى لك أيها الإنسان هذه الأرض بما شق الله عز وجل فيها من أودية وأنهار وبحار هذا تسخير لك أيها الإنسان ما يوجد في قاع البحر من لحم طري ومن لؤلؤ ومرجان ومن منافع كثيرة أودعها رب العباد سبحانه وتعالى في الأنهار والبحار والمحيطات هو تسخير لك أنت أيها الإنسان هذه الجبال أيضا سخرها الله لك لأن الله عز وجل لكي يسخر لك هذه الأرض ويذللها جعلها أمامك منبسطة وحتى لا تميد بك ولا تضطرب جعل الله سبحانه وتعالى فيها الجبال أوتادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وجعلنا فيها رواسي شامخات عاليات مرتفعة حتى لا تضطرب بك هذه الأرض فتكون مذللة لمنافعك ولمصلحتك أنت أيها الإنسان ولم يقتصر الأمر كما ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لم يقتصر الأمر على تسخير ما في الأرض فقط بل سخر الله عز وجل ما في السماء للإنسان وجاء هذا في آية أخرى في كتاب الله ذكرها الإمام الحافظ عند هذه الآية رحمه الله تعالى، وهي قول الله جل ذكره: وسخر لكم ما في السماء وما في الأرض جميعا منه. فأشار رب العزة والجلال أيضا إلى ما في السماء، هذه الكواكب النيرات التي أودعها رب العزة والجلال سبحانه وتعالى في السماء هي مسخرة لك أنت أيها الإنسان. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. ولذلك في صحيح البخاري عن قتادة رحمه الله تعالى قال: خلق الله النجوم لثلاث، ثم ذكر قال: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدي بها الناس، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ. يعني من طلب في هذه النجوم غير هذه المسائل الثلاث فقد أخطأ. والناس اليوم كما نرى ونشاهد يخطئون كثيرا في مسائل النجوم، وهي مسخرة لهم بتسخير الرب تبارك وتعالى. فالبعض ينسب نزول المطر من السماء إلى هذه النجوم، والبعض ينسب ما يحدث على ظهر هذه الأرض من أحداث له إلى النجوم، والبعض يعتمد على حسابات مختلفة متعددة ويظن أن هذه النجوم تعطيه نحسا أو سعدا، أو أنه يعرف من خلالها ما سيقع عليه. وهذا مشهور ومعروف بين الناس فيما يعرف بحظك اليوم وما إلى ذلك مما يتداوله بعض الناس، وكل هذا خروج عن التسخير الصحيح الذي أفاد الله سبحانه وتعالى به العباد ومن به عليهم من نعم كثيرة أودعها رب العزة والجلال في هذا الكون. أود أن أشير قبل أن أنتقل إلى نقطة يسيرة في قول الله تبارك وتعالى: وسخر لكم ما في السماء وما في الأرض جميعا منه. بعض الناس يظن أن كلمة من هنا تفيد أن الله سبحانه وتعالى حال في هذا الكون، وهذا ضلال وبهتان. فمعنى تسخير الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء منه يعني من عنده سبحانه وتعالى، هو الذي تفضل عليك بها وهو الذي من عليك بها. والله عز وجل عال على جميع خلقه، مستوي على عرشه سبحانه وتعالى، وهو بذلك يعلم ما الخلق عاملون. وهذا من عظمة رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. هذا شيء مما أشار الله سبحانه وتعالى إليه هنا من تسخير الله عز وجل لشيء مما في الكون لهذا الإنسان. وأشارت الآية إلى الأرض، وأشارت بعد ذلك إلى أمر آخر: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، بعدها: والفلك تجري في البحر بأمره. هذه الفلك آية من آيات الله عز وجل، هكذا سماها ربنا في كتابه: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. قد يقول قائل: كيف سخر الله لنا الفلك واليوم قد صنع الناس لها مكائن تسير بها؟ نقول: من الذي سخر هذه الأنهار والبحار والمحيطات لهذه الفلك حتى تسلك فيها وتسير؟ من الذي أوجد هذه المادة التي صنعت منها ومن هذه الفلك؟ ومن الذي وفق وهدى الإنسان إلى أن يصنع هذه الفلك كي تمخر عباب البحار والمحيطات وتنقل أيضا الإنسان من مكان إلى مكان ومن قطر إلى قطر، وعليها متاع الإنسان وما يحتاج إليه؟ كل ذلك بتسخير رب العباد سبحانه وتعالى. ثم يقول رب العزة والجلال في هذه الآية مبينا أمرا آخر من نعمته على عباده: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. السماء عالية رفعها رب العباد بغير عمد كما نشاهد ونرى. هذه السماء شديدة ثقيلة كما قال الله: وبنينا فوقكم إيه؟ سبعا شدادا. وحق لها أن تكون كذلك لما جاء في سنن الترمذي وابن ماجه وحسنه أو صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أطت السماء وحق لها أن تأط. الأطيط هو إيه؟ الحركة التي يفعلها الحيوان حينما تضع عليه حملا، تجد أنه ينزل شيئا ثم يعود بعد ذلك إلى الارتفاع. فيقول: أطت السماء وحق لها أن تأط. ليه؟ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع لله تبارك وتعالى. فالسماء ثقيلة ورفعها رب العباد بغير عمد، ومع ذلك أمسكها ربنا سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته وعزته عن أن تسقط على هذه الأرض حتى لا تهلك العباد. وربنا توعد المكذبين بقدرته ونعمه بشيء من ذلك. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. يقول سبحانه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ولا يوجد أحد يمكن أن يفعل ذلك إلا رب العالمين سبحانه. فهذه نعمة عظيمة. تأمل يا عبد الله إلى السماء، وقد رفعها ربك بغير عمل، ومع ذلك لا تسقط عليك. أمسكها ربنا سبحانه وتعالى بعظمته وقدرته وكبريائه وقوته، وكل ذلك لمن؟ لك أنت أيها الإنسان. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. والاستدراك هنا لماذا؟ لأن العالم سيتغير حينما يشاء ربنا سبحانه وتعالى أن تكور هذه الشمس، وأن تندثر هذه النجوم، وأن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وما إلى ذلك. فسيحدث انقلاب كوني هائل في هذا الكون. ولذلك استثنى رب العزة والجلال أنه يمكن أن يحدث، ولكن لن يكون ذلك إلا إذا شاء رب العباد سبحانه وتعالى. ثم يبين ربنا عز وجل بأن كل ما يحدث في هذا الكون وهذه النعم العظيمة يا عباد الله التي عددها ربكم عليكم، كل ذلك ما كان إلا لأن الله بكم رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم سبحانه وتعالى. فلولا أن الله بعباده رحيم، ولولا رأفة الله سبحانه وتعالى بعباده، ما كان ذلك. مع إيه؟ مع ظلم العباد لله سبحانه وتعالى. ظلمهم لله ليه؟ يخالفون شرعه ويخرجون على أمره ويقترفون ما حرم الله. بل إنه وللأسف الشديد بعض الناس اليوم يجادلون في وجود الله تبارك وتعالى، وينسبون ما يحدث على ظهر هذه الأرض إلى أمور هي مخلوقة من عدم أوجدها رب العباد سبحانه وتعالى، ومع ذلك ينسبونها إلى غير الله عز وجل. فالناس يظلمون أنفسهم ويتطاولون على مقام رب العزة والجلال، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بهم رؤوف رحيم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. رغم ظلم العباد فالله عز وجل يغفر لهؤلاء الناس. ولذلك أنتهزها فرصة لأدعو أيضا عموم الناس أن هلموا إلى الغفور الرحيم. تعالوا إلى رب الرحيم يغفر الذنب الكثير ويعفو عن السيئات ويعفو عن كثير. ربنا سبحانه وتعالى بنا يا أيها المؤمنون ويا مستمعون ويا أيها المشاهدون بنا رؤوف الرحيم. ثم يعدد ربنا عز وجل نعما أخرى علينا قائلا: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وختام الآية أيضا مناسب: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إيه معنى أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ يجب أن نعلم أحيانا إحنا كنا موتى، نعم، قبل أن نموت الموتى التي ستأتي أيضا كنا موتى. متى كان ذلك؟ إما أننا نكون موتى في العدم، أو أننا موتى ونحن في نطف أمهاتنا قبل أن تنفخ فينا الروح، فالإنسان في هذه الحالة ميت. ولذلك في الحقيقة هما إماتتان وإحياءتان، كما قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. فإيه؟ فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فموتتان وإحياءتان رب العزة والجلال أشار إليهما في كتابه. الموتى الأولى قبل أن توجد وأنت نطفة في رحم أمك كنت ميت، ثم جاء أمر الله عز وجل فنفخ فيك الروح أيها الإنسان، كنت ميتا فأحياك الله عز وجل، وتخرج بعد ذلك أو بعد فترة من رحم أمك حيا إن شاء الله لك ذلك، ثم تعيش ما شاء الله أن تعيش، ثم بعد ذلك إيه؟ تموت، ثم بعد ذلك يبعثك ربك من جديد فيحييك. هذه نعمة من الله عليك أيها الإنسان. ومع هذا الناس من الكفار والضلال والمشركين، ومن يخالف أو يجحد برب العزة والجلال لا يدرك ذلك ولا يعرف معاني هذه الكلمات. فهو مع ذلك كله ومع هذه النعم التي يتقلب فيها، نعمة الإيجاد، نعمة أن من الله عليك بالحياة، نعمة أن أعطاك الله عز وجل هذه الروح، هذه نعمة من الله عليك، مع هذا كله إن الإنسان لكفور. وما كان له ذلك، ما كان ينبغي للإنسان أن يقابل ربه سبحانه وتعالى بهذا الأمر. ولذلك الآية جاءت بكلمة الكفر على صيغة المبالغة، لأن الإنسان إذا لم يدرك هذه الحقائق ولم يرجع إلى ربه ومولاه فهو كافر مبالغ في الكفر، لأن هذا كان داعيا كبيرا له إلى أن يسلم لأمر الله تبارك وتعالى، فلما لم يفعل كان كافرا بل في غاية الكفر وأعلاه، كشأن القوم الذين من الله عليهم بالجنان الذين ذكروا في سورة سبأ، فقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، هؤلاء الناس شوف جنتان عن يمين وشمال، ربنا ما طلب منهم شيئا يكلفهم، طلب منهم يعني شيء يسير جدا، كلوا من رزق ربكم وهذا يعود إليهم، الأمر الثاني واشكروا له، طلب منهم أن يأكلوا ويشكروا فأعرضوا عن ذلك، فسلط الله عليهم ما سلط، وختم الآية بقوله فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. يعني ما كان ينبغي عليك أيها الإنسان بعدما أن أوصلك ربك ومن عليك بهذه المنن وتفضل عليك بهذه النعم أن تكون جاحدا لربك ومولاك. فمن لم يؤمن إذن يا أيها المؤمنون الكرام، من لم يؤمن فهو كافر مبالغ في الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، وحسابه وعقابه عندما يقف بين يدي رب العزة والجلال سبحانه. وقد أشارت إليه الآية بعد قليل أو آيات ستأتي أشارت إلى مثل ذلك سنعرفها وسنقف عليها إن شاء الله تعالى. أدخل بعد ذلك في المحور الثاني وهو بعنوان التشريع حق لله وحده دون سواه. التشريع حق لله وحده دون سواه، وذلك كما قال رب العزة والجلال سبحانه وتعالى لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك. والخطاب موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنك لعلى هدى مستقيم. الله عز وجل في هذه الآية بعدما ذكر وعدد نعمه على عباده الدنيوية بما أعطاهم مما أشارت إليه الآيات سواء كان في هذا اللقاء أو السابق، بدأ يعدد نعمة أخرى على عباده غفل عنها الكافرون والظالمون، ألا وهي نعمة التشريع، نعمة الوحي، نعمة ما جاءنا به الأنبياء والمرسلون من عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. فهذه نعمة معنوية تحيي القلوب، فكما نحن أجسادنا تنبت وتصل إلى ما تصل إليه من تطور بسبب ما نتغذى عليه من نعم الله في أرض الله، كذلك الروح تسعد وتنعم وتسلك الطريق القويم وتسير في صراط مستقيم إذا التزمت بالشرع الذي جاء من عند الله، وكله حق لله وحده دون سواه. فالمشرع على الحقيقة منزل الأوامر الذي يجب أن يرجع إليه وأن يتحاكم الناس إلى ما أنزل هو رب العالمين سبحانه وتعالى. والآية أخبرت أن الله عز وجل قد جعل لكل نبي من الأنبياء نسك، لكل أمة جعلنا من سكن، والمنسك في لغة العرب هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه، ولذلك نحن نسمي مناسك الحج مناسك. ليه؟ لأن الناس يرجعون إليها ويترددون عليها، فرمي الجمرات متكرر والذهاب إلى عرفات متكرر في كل عام والطواف بالبيت يتكرر، ولذلك سميت مناسك لأنها أمور يرجع إليها الناس وقتا بعد وقت. الله عز وجل أخبر أنه جعل لكل أمة منسكا هم ناسكوه، يعني هم عاملون به. ومن هنا أقول كل أمة جاءها نسك من عند الله عز وجل كان يجب عليها أن تلتزم به، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب على الجميع أن يدخل في دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله أخبر أنه جعل لكل أمة منسك. وقيل المنسك عيد يعتادونه يعني أعيادهم، وقيل المراد بالمنسك الذبائح، وقيل المراد بالمنسك الشرائع التي شرعها الله عز وجل لكل أمة. وقد سبق أن أشرت وذكرت أن الله عز وجل جعل لكل أمة شرائع تختلف عن الأمة الأخرى، وكان اتفاقهم في أصل الدين وأساسه ألا وهو الإيه؟ التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى، وذكرت الحديث الذي يؤيد ذلك فيما مضى. والله عز وجل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأنبياء والمرسلين وأخذ عليهم العهد إن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء أن يتابعوه وأن يدخلوا في شريعته، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناسخة لجميع الشرائع السابقة. فإن جاء منازع اليوم أو جاء منازع حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع لا يلتفت إليه، والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال في أول الآية لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه، قال له فلا ينازعنك في الأمر، يعني لا يخالفوك فيه ولا يناقشوك ويجادلوك فيه. وقد وقع من المشركين مجادلة ومنازعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسائل كثيرة، منها مسائل عقدية ومسائل تشريعية. فالمسائل العقدية واضحة، أبوا أن يعبدوا الله عز وجل، استكبروا أن يقولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وفي التشريع كانوا يموهون على الناس بقياس فاسد باطل، فمثلا كانوا يقولون للناس وللمسلمين أتأكلون مما قتلتم بأيديكم ولا تأكلون مما قتل الله، يعني يقول هذه البهيمة التي ماتت الله الذي قتلها، فكيف لا تأكلون مما قتل الله وتأكلون مما قتلت أيديكم. وكانوا ينازعون أيضا في البيع الذي أحله الله عز وجل، ويقولون إنما البيع مثل الربا. وهكذا الله عز وجل نهى هؤلاء الناس أن ينازعوا وأن يخالفوا نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. ثم يثبت رب العزة والجلال أيضا قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول له وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. الله أكبر، ما أجمل أن يدعو العبد إلى الله تبارك وتعالى، لا يدعو إلى قبلية ولا إلى عصبية ولا إلى راية ولا إلى زعامة، وإنما يدعو إلى الله عز وجل. وهذا شأن المصلحين الذين بعثهم الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين، وكل من يدعو إلى الله على بصيرة متبعا في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل في القرآن الكريم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهكذا يأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو إليه، وقد قال الله له وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلنا هذا كما ذكره ربنا في كتابه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وشهادة الله لنبيه بأنه على الحق شهادة يعتز بها لا شك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتز بها كل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، ومثله فتوكل على الله إنك على الحق المبين. كلها شهادات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه متبع ما أنزله ربه سبحانه وتعالى عليه. ثم يقول رب العزة والجلال بعد ذلك وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، أي إن خاصموك بالباطل وجادلوك فماذا تفعل أيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقل الله أعلم بما تعملون. حقيقة هذه الآية لي معها وقفة يسيرة. أولا، هل الجدال مذموم أو ممدوح؟ أقول باختصار شديد، الأستاذ رحمه ينظر إلي، باختصار شديد الجدال بالباطل مذموم ليس بممدوح. الجدال بالباطل، الجدال لإبطال الحق وإحقاق الباطل، أو المراء في دين الله عز وجل، أو الجدال للفخر والكبرياء والاعتلاء على عباد الله، كل هذا لا يجوز بحال من الأحوال، وقد نهت عنه السنة النبوية المطهرة. أما الجدال بالحق فهو دائرة المسموح، ولكن بالتي هي أحسن، بالخلق القويم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجادل المشركين، وقد أمره ربه بذلك فقال وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال لنا ربنا يا أيها المؤمنون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. بعد ذلك وقفة أخرى مع هذه الآية، هذه الآية أفادت أيها الإخوة الكرام أفادت أمرين، يكفي لا أقول ثلاث. الأمر الأول، إعراض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المشركين. هذا يفهم من قول الله تبارك وتعالى وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، يفهم منها إعراض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء المكذبين، وقد قال له ربه في كتابه وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذه الآية تفيد إيه؟ إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، أعرض عن هؤلاء، لا تستحق أن تقف أمامهم ولا أن تتعب نفسك في الحوار معهم والمجادلة، بل أعرض عن هؤلاء لأنهم كذبوا بما هو أوضح من ذلك، بما هو أوضح من ذلك. الأمر الثاني تهديد ووعيد للمشركين، قول فقل الله أعلم بما تعملون هذا تهديد ووعيد للمشركين، شأنه كقول الله تبارك وتعالى مثلا اعملوا ما شئتم، ويفهم الوعيد الوعيد والتهديد من هذه الآية من آية أخرى كقول الله تبارك وتعالى مثلا في المكذبين هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم. لما تختلف مع إنسان الآن أو تجادل إنسان جاحد أو منافق أو ما إلى ذلك تقول الله شهيد بيني وبينك، أو تقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذا فيه إيه؟ فيه تهديد ووعيد لهذا المكذب، والله عز وجل قد توعد في كتابه المكذبين، ومن أصرح الآيات في ذلك ويل للمكذبين. إذا وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، على يعني صغر حجم هذه الآية الكريمة وكلماتها إلا أنها تفيد فوائد عظيمة للغاية، تفيد إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المشركين، وتهديد رب العزة والجلال سبحانه وتعالى أيضا لهؤلاء المشركين، ويتبع هذا التهديد تهديد آخر ولكنهم لا يعقلون، وهو في قول الحق تبارك وتعالى الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. الله سبحانه وتعالى يحكم أيها المخالفون أيها المجادلون أيها المكذبون، هو سبحانه وتعالى الذي سيتولى الحكم بينكم يوم القيامة فيما اختلفتم فيه. وهذه الآية كقول الحق تبارك وتعالى في سورة الشورى فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والله إن قلب العبد المؤمن ليسعد بمثل هذه الآيات حينما يسمعها أو يقرأها، ونحن حينما نقرأها ونعلمها ونتدبرها ونؤمن بها ونثق بوعد الله عز وجل فإننا نركن إلى قوي متين سبحانه وتعالى، ونسند ظهورنا ونكل أمورنا إلى من بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، وبالتالي نحن جميعا نشعر بأن أهل الإيمان يعيشون في سعادة غامرة حتى ولو ظلمهم الظالمون وافترى عليهم المفترون وتعالى عليهم المتعالون، وهذه فترات تكون مؤقتة بين الحين والآخر، نصبر لأننا نعلم أن موعدنا عند رب العالمين سبحانه وتعالى، الله يجمع بيننا وإليه المصير. ثم تتوجه الآيات بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول الله له ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. بعدما أخبر رب العباد سبحانه وتعالى في الآية السابقة أنه يحكم بين العباد ذكر أنه يعلم ما في السماء والأرض سبحانه وتعالى، ومعنى هذا أنه يفيد المستمع أن الحكم سيكون بالعدل وبالإنصاف لا بالجور والظلم. لماذا؟ لأنه يعلم ما في السماء والأرض سبحانه وتعالى. والآية أولا وجه الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ألم تعلم، والأمة يشملها هذا الإيه؟ يشملها هذا الخطاب، فهو ليس خاصا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. الاستفهام في ألم تعلم هنا قال العلماء هذا الاستفهام للتقرير، طب النبي عليه السلام مقر فائدة إيه؟ كأن الله عز وجل يقول له أما علمت وتيقنت من أن الله يعلم ما في السماء والأرض سبحانه وتعالى، وهذا أيضا يفيد تقوية وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألم تعلم تفيد إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، والله عز وجل يعلم كل ما في السماوات وما في الأرض منذ أن وجد وقبل أن يوجد وإلى أن تنتهي الآجال. علم الله سبحانه وتعالى واسع ومحيط، وعلم الله عز وجل علم أزلي. كانت تعجبني عبارة نسبت إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يثني على ربه فيقول: الله عز وجل علم ما كان أزلا، أو يعلم ما كان ويعلم ما سيكون، ثم يقول: وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني الله عز وجل حتى ما لم يوجد لو كان يعلم رب العزة والجلال أنه على أي هيئة سيكون، وهذا له مستند شرعي من القرآن الكريم، ليس كلاما باطلا. في سورة الأنعام طلب المشركون أن يردوا إلى الحياة الدنيا، والله عز وجل قضى أن من يموت إيه؟ لن يرجع، إذن هذا أمر لن يكون. ثم يخبر رب العزة والجلال عن أنهم لو رجعوا ماذا سيكون حالهم، فيقول: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن يعلم ما لم يكن لو كان إيه؟ لو كان كيف يكون. فالله عز وجل يعلم كل ما في السماوات وما في الأرض، وما بين السماوات والأرض، وما تحت طبقات الأرض، وما إلى ذلك. وعلم الله سبحانه وتعالى محيط وشامل لكل شيء. والله سبحانه وتعالى يتصف بهذه الصفة الجليلة، وهذه الكائنات ما وجدت إلا بعلم الله تبارك وتعالى، ولن تحاكم ولن تحاسب إلا بعلم الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، والعلم صفة ذاتية أزلية لرب العزة والجلال سبحانه وتعالى، يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى. وليحذر أي مؤمن يمكن أن يقول: كيف يعلم رب العزة والجلال ما كان وما سيكون وقد تمر عشرات الآلاف السنين، وسيكون مليارات من الأمم والناس والحيوانات وغير ذلك؟ احذر أن يوسوس لك الشيطان بذلك. فالله عز وجل وتبارك وتقدس عظيم، وأي عظمة! فهو يتصف بالعلم، وهو سبحانه وتعالى حقا بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. والآية أفادت أن علم الله قديم، وأنه سبحانه وتعالى كتب في الذكر هذا العلم، لأن الله يقول في هذه الآية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، بعدها إيه؟ إن ذلك في كتاب. يعني هذا مسجل في كتاب عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ما المراد بالكتاب؟ من يجيب عليه؟ نختار واحد ولا أيهما أسبق؟ طيب تفضل. اللوح المحفوظ. المراد بالكتاب اللوح المحفوظ. الله عز وجل فعلا كتب في الذكر كل شيء، ألا وهو اللوح المحفوظ. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، هذا حديث بيرويه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح في صحيح مسلم، يذكر فيه: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وقد روى أصحاب السنن أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن علم الله أزلي، والله سبحانه وتعالى كتب في الذكر كل شيء، أو كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، على ما سبق في علم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ونحن معشر أهل الإيمان نؤمن بهذا ونصدق به ونسلم له، لأنه يسير على الله عز وجل، والله عز وجل يخاطبنا بما نعقل، وإلا فليس هناك يسير وصعب عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولكن في عرفنا نحن إن كنا نعقل، هذا أمر يسير للغاية على من ملك السماوات والأرض، وعلى الكبير المتعال سبحانه وتعالى. بقي أن أقول لكم وأحذر كل من يمكن أيضا أن تسول له نفسه بأن ينكر كما أنكر بعض الهالكين شيئا من صفة العلم فيما يعرفون بالقدرية الأولى الذين خرجوا في أخريات عهد الصحابة وأنكروا علم الله السابق للأشياء، وهؤلاء بحمد الله وفضله انقرضوا في منتصف القرن الثاني للهجرة، وابتلينا بعد ذلك بمن أطلقوا على أنفسهم فلاسفة. بعض هؤلاء الفلاسفة يقول بأن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات، والله سبحانه وتعالى يعلم في الجملة، علم جملي إجمالي، أما تفاصيل هذه الأمور فلا يعلمها رب العباد إلا بعد أن تقع، وهذا كذب وضلال وافتراء. فالله عز وجل يعلم ما في السماء والأرض، وقد سجل ذلك في اللوح المحفوظ، وهو أمر سهل وهين ويسير على رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول رب العزة والجلال ويحكي عن المشركين: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وهذه الآية تأتي بعد أن عدد رب العزة والجلال سبحانه وتعالى نعمه على عباده، وبين لهم أنه هو الفاعل الحقيقي، وهو الذي من عليهم بهذه النعم، ومع ذلك يتركون المنعم ويتوجهون إلى غير الله سبحانه وتعالى. ويا ليتهم حينما توجهوا توجهوا بحجة أو دليل أو برهان، ولكنهم وقعوا في ضلال مبين حينما تركوا المنعم وتوجهوا إلى غير الله تبارك وتعالى ممن يستفيد من نعم الله عز وجل عليه. ويعبدون من دون الله، من هؤلاء المشركين يعبدون من دون الله تبارك وتعالى ما لم ينزل به سلطانا، يعني ليس عندهم حجة وليس معهم برهان وليست معهم أدلة حينما انصرفوا عن عبادة الله إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ليس معهم دليل على ذلك ولا يمكن أن يكون معهم دليل، وليس هذا فحسب، أيضا ليس معهم علم بهذا الأمر، وما ليس لهم به علم. طيب فعلوا هذا لأي شيء؟ ما الدافع؟ ما الأمر الذي أدى بهم إلى أن يفعلوا ما فعلوا؟ هو محاكاة الآباء والأجداد في الكفر والشرك. قالوا كما ذكر الله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هكذا قال المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أن هذه الآية تبين أنه ما كان ينبغي للعباد أن يتركوا ربهم سبحانه وتعالى الذي أعطاهم وتفضل عليهم ومن عليهم ويلجؤون إلى غيره سبحانه. وهؤلاء إذن في أسوأ حالة حينما يعبدون ما لم ينزل الله به سلطان وما ليس لهم به علم، ثم تصفهم الآية بأنهم من الظالمين وليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير. يقول سبحانه: وما للظالمين من نصير. هذا الختام أفاد إيه؟ أفاد أن هؤلاء المشركين، أن هؤلاء الظالمين وقعوا في الشرك، لأن الظلم عند الإطلاق يراد به الإيه؟ يراد به الشرك، كما قال لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فهم أيضا مشركون. ثم يا ليتهم لما أشركوا بالله تبارك وتعالى وعبدوا غير الله يستفيدون شيئا، أو الآلهة التي عبدوها من دون الله تبارك وتعالى تعطيهم وتقف إلى جوارهم أو تعطيهم شيئا من النعم ولو يسير التي أنعم الله بها عليهم، أو تدفع عنهم سوءا أو مكروها يمكن أن ينزل بهم. الآية ذكرت هذا، ويفهم هذا من قول الله تبارك وتعالى: وما للظالمين من نصير، يعني أن هذه الآلهة لن تنفعهم ولن يستفيدوا منها ولن تنصرهم. بل وللأسف الشديد أيها الإخوة الكرام، القرآن الكريم يلفت نظر هؤلاء الناس إلى أمر والله لو فقهوه وهم يعلمونه ويقفون عليه ولكنهم لا يفقهوه، لو فقهوه لتركوا كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. تأملوا ماذا يقول الله عز وجل لهؤلاء المشركين في سورة ياسين: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هذه الآلهة لا تستطيع، يا أيها المخاطبون الذين عبدتم هؤلاء من دون الله، لا تستطيع هذه الآلهة بحال أن تنصركم. والأعجب من هذا إن هؤلاء المشركين هم الذين ينصرون هذه الآلهة ويحرسونها. يعني لن أذكر شيئا لكم، ولكن كل واحد منكم بعقله، كل مشاهد للآن يسترجع معلومات وينظر في أحوال كثير من اليوم، من أحوال الناس اليوم، وينظر إلى كل من عبد من دون الله تبارك وتعالى، ستجد أن هؤلاء العابدين هم الذين يحمون هذه الآلهة المزعومة التي توجهوا إليها من دون الله تبارك وتعالى. هؤلاء المشركون هم الذين يحرسونهم، هم جنود لهم، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم، وهم لهم اللي هم المشركين جند محضرون، وقفون على رؤوسهم يحرسونهم، لأنه لو أتاهم مكروه لن يستطيعوا أن يدفعوه عن أنفسهم. ولذلك هذا أمر واضح ومشاهد، ولا أريد أن أضرب على هذا أمثلة. هذه الأمثلة التي نذكرها الآن، والقرآن الكريم حينما يذكر ذلك ويعبدون من دون الله، أيضا يدعو هؤلاء أن يفكروا بعقولهم كيف تلجؤون إلى أمر لم يأذن الله سبحانه وتعالى فيه، وليس عندكم حجة أو برهان عليه، فهلموا إلى الحق وإلى الطريق القويم وإلى الصراط المستقيم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المحور الثالث بعنوان كراهية المشركين لآيات القرآن الكريم، وهذا المحور سيدور الحديث فيه حول هذه الآية، وهي الآية الأخيرة: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. الله عز وجل في هذه الآية يبين حال الكفار والمشركين حينما تتلى عليهم آيات القرآن الكريم، يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمعونها من أحد من الصحابة، ماذا حالهم وكيف يكونون؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. المراد بالمنكر أيها الإخوة هنا هو الغيظ وشدة الغضب، وهذا من الحمق والسفة أن يغضب الإنسان لما لانت له الحجارة ويلين له الحديد. الحجارة والحديد تلين لكلمات الله تبارك وتعالى، وقلوب الكافرين وعقولهم وأفئدتهم تزداد غيظا وحنقا وبغضا وكراهة لآيات القرآن الكريم. القرآن الكريم كده يصور حالة هؤلاء الناس، وكأنه يرسم لهم لوحة ينظر إليها كل مؤمن، وهي تشفي صدور المؤمنين. يعني أنت يا عبد الله اتلو على هؤلاء المشركين كتاب الله تبارك وتعالى حتى يغتاظوا، ستعرف في وجوههم المنكر، سيتحول حالهم إلى وضع كريه للغاية، غضب ومقت لأنفسهم هم، لأنهم لم يؤمنوا بآيات الله تبارك وتعالى، ولم تنشرح صدورهم لآيات الذكر الحكيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. ولما تتلى عليهم الآيات وتجدهم بهذه الحالة يريدون أن يفعلوا شيئا، يريدون أن ينفسوا عن أنفسهم، يريدون أن يكبتوا الغيظ الذي في قلوبهم بإيذاء أهل الإيمان، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، يسطون عليهم لشدة غضبهم فيؤذونهم. والسط هو الإيذاء بشدة، وقد وقع هذا من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، ووقع من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الإيمان وعباد الله وأولياء الله الصالحين من الكفار الظالمين. كم آذى الكفار أهل الله تبارك وتعالى والذين يتلون كتاب الله تبارك وتعالى، وما ذاك لما قام في قلوبهم من غيظ وبغض وحقد على كتاب الله أولا، وعلى المؤمنين الذين آمنوا وصدقوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي نزل عليه هذا الكتاب. ولا يقف الحد عندما نقول بأن السطو هو الإيذاء بشدة عند السطو باليد فقط، وإنما يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا بأيديهم وأيضا بألسنتهم. الجيوش الجرارة من أعداء الله عز وجل تجيش بين الحين والآخر، وفي كثير من البلاد من يهود ونصارى وعلمانيين وغيرهم لمحاربة دين الله تبارك وتعالى باللسان وبالقول. وتنوعت وكثرت وسائل الإعلام المختلفة، وفيها أبواق كثيرة لهؤلاء المجرمين يسطون بها على الذين يتلون آيات الله تبارك وتعالى. هذه الآية صورت لنا حالهم الكريهة البغيضة التي يمقتها كل إنسان عاقل، ولكن الله عز وجل بيّن لهم حالة أخرى أشد من هذه الحالة. أنتم إذا عرف المنكر في وجوهكم أيها المشركون، وامتلأت قلوبكم غيظا وحقدا على آيات الله تبارك وتعالى، وصرتم على هيئة حقيرة كريهة بغيضة، اعلموا أن لكم هيئة أبغض من هذا وأصعب من هذا وأشد عليكم من هذا. ما هي؟ قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ ما هو يا رب؟ الله عز وجل يتوعدهم هنا، ما هو؟ قال النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. هذا فعلا هذا شيء حينما يوقع ويقع على أعداء الله تبارك وتعالى سيكون هذا هو الأمر الشديد، هذا سيكون الوقع الأليم على هؤلاء الناس. هذه الحالة حقا التي هي حالة أسوأ من الحالة التي هم عليها. قل أفأنبئكم بأي شيء بشر من ذلكم، يعني بحالة أشر وأشد عليكم من الحالة التي أنتم عليها. ما هي؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. والنار عذابها أليم وحرها شديد، وبئس المصير كما قال رب العزة والجلال، يعني أبأس حالة وشر حالة هي التي سيؤول إليها هؤلاء الذين كذبوا بآيات الله وعرف المنكر في وجوههم حينما تلي عليهم كتاب الله تبارك وتعالى. والنار حقا بئس المصير لهؤلاء الناس. وصدق رب العزة والجلال سبحانه وتعالى حينما قال عن النار في كتابه إنها ساءت مستقرا ومقاما. وأود أن أشير إلى نقطة أخيرة، وهي أن الكفار لا يعني تعرف المنكر في وجوههم إذا تليت عليهم آيات الله فحسب، بل بمجرد ذكر الله تبارك وتعالى، بمجرد أن يذكر اسم الله اسم الله عز وجل ترى في وجوه هؤلاء المنكر. ولذلك هم حينما يحاربون هم يحاربون رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يحبون الشرك والأنداد والأصنام وعبادة غير الله والاحتكام إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، يفرحون لذلك. أما إذا قلت هلموا إلى كتاب الله تبارك وتعالى رأيت في قلوبهم المنكر. أسأل الله عز وجل أن يصد هؤلاء عن المسلمين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت فضيلة الشيخ. وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر، من هيثم ومصعب ومنال السيد وأم محمد الظن، ومن المغرب من عبد الرحيم المغراوي وأسماء وهبون، ومن السعودية أم عمر النجدية، ومن عمان أم عبد العزيز. وكان السؤال الأول: ما المراد بالساعة في قوله تعالى حتى تأتيهم الساعة بغتة، ولماذا سميت بذلك، وماذا تفهم من قوله تعالى بغتة؟ وكانت الإجابة: المراد بالساعة هو يوم القيامة ويوم الحساب ويوم الجزاء والعقاب، يوم يرى فيه المؤمنون النعيم ويرى فيه الكافرون والفاسقون العذاب الأليم. قال الله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وسميت بهذا الاسم لأن فيها ساعة الحساب، يوم الوقوف أمام الله في محكمة ساحتها القيامة وشهودها الجوارح والأعضاء، ثم بعد ذلك إما إلى جنة عالية أو إلى نار حامية. ونفهم من قوله تعالى بغتة هو أن الساعة سوف تقوم على الناس فجأة مهما ظهرت لها من أمارات، فكما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الساعة تقوم على رجل يبيع وآخر يشتري، وتقوم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر على شرار الناس. نسأل الله أن يرزقنا حسن الختام، والله أعلم. في الحقيقة هذا جواب يعني جيد جدا وفيه تفصيل أحببت الآن أن أسمعه، ولكن أضيف إضافة يسيرة وهي: لماذا سميت الساعة بالساعة؟ جواب المجيب صحيح 100%، ولكن أيضا من الأسباب التي ذكرها المفسرون في أنها سميت ساعة في أنها يعني ساعة يسيرة خفيفة ويحدث فيها شيء عظيم كبير، يعني هي ساعة يسيرة أو وقت زمني محدود قليل، ولكن الذي سيحدث فيه شيء إيه؟ شيء عظيم، ولذلك سميت بالإيه؟ بالساعة. والله أعلم. تفضل. السؤال الثاني: قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، له تعلق بما قبله من وجهين، فما هما؟ الأمر، وكانت الإجابة: الأمر يتعلق بنصر الله من وجهين. هما: الوجه الأول أن الله يبين لعباده أنه قادر على نصر عباده، ومن تمام قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فمن نظر إلى هذه القدرة التي لا يقدر أحد أن يأتي بمثلها يعلم أن الله قادر على نصره. الوجه الثاني أن الله مع هذا النصر وهذه القدرة ينعم على عباده، ومن ذلك إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل، وقد قال الله يولج وهو أن يدخل الليل على النهار ببطء والنهار في الليل ببطء حتى لا ينزعج أحد من البشر، فالحمد لله رب العالمين. سديد الحمد لله، الجواب طيب ماشي. السؤال الثالث: ما الراجح في الرؤية في قول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، وماذا يفيد عطف المضارع فتصبح على الماضي أنزل؟ وكانت الإجابة: الراجح في الرؤية في هذه الآية أنها رؤية علمية، لأن الله هو الذي ينزل الماء من السماء فيخرج من الأرض البقل والزروع، وعطف المضارع فتصبح على الماضي أنزل يفيد الاستمرار في دوام نزول الماء والنعم من الله تبارك وتعالى، فهي ليست حادثة عابرة، بل هي مستمرة بفضل الله ومنه على عباده، والله أعلم. الجواب السديد والرؤية صحيحة كما ذكر المجيب، المراد بها الرؤية العلمية، لأن هذا هو المقصود من سياق الآية، ويجب أن يذكر هذا المقصود، لأن الرؤية البصرية دون علم لا تفيد ولا تحقق المطلوب، فالرؤية العلمية هي التي تفيد وتنمي الإيمان وتجعل من لم يؤمن يدخل في الإيمان بعدما يقف ويعلم ويتعلم، والله أعلم. أستأذنك فضيلة الشيخ، اتصال هاتفي من الأخ أبو يحيى من مصر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي. شيخنا، نشهد الله أننا نحبكم في الله، ونشهد الله أننا نحب الشيخ عبد الرحمن في الله. أحبك الله. حبك الله الذي أحبتنا من أجله، جزاك الله خير. ونحب يعني جميع القائمين على هذا العمل الطيب إن شاء الله. جزاكم الله خير. أنا يعني قلتم أن العباد يظلمون ربهم تعالى بكفرهم. فكيف يا شيخنا نجمع بين هذا القول وقوله تعالى في سورة المؤمنين وهو يجير ولا يجار عليه؟ ويعني سؤال آخر إذا سمعتم، يعني نسأل يا شيخ عن كتاب يبحث الربط بين المواضيع التي تشتمل عليها السورة الواحدة، يعني يربط بين المواضيع في السورة الواحدة. واضح يا شيخ؟ كتاب يجمع بين المواضيع في السورة. نعم. طيب حاضر. طيب. نعم شيخ، جزاكم الله خير. وإياكم يا أخي الحبيب، تفضل يا شيخ. في الحقيقة بالنسبة للسؤال الأول، لا تعارض بين هذا وذاك. العباد حينما يظلمون ربهم هل يصل إلى الله شيء من ظلمهم؟ لا، هم تعدوا على حق الله تبارك وتعالى. ربنا عز وجل هو الذي أخبر بأن الشرك ظلم عظيم في حق رب العزة والجلال، لأنه ذنب كبير. في حديث الصحيحين، حديث عبد الله بن مسعود، لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي الذنب أعظم عند الله، يسأل عبد الله بن مسعود، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم عند الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالعبد بيتطاول على مقام رب العزة والجلال سبحانه وتعالى عندما يعني يظلم هذا الظلم أو يقع في أمور أخرى من المعاصي، ولا يصل شيء من ذلك إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما كان المشركين بيسبوا رب العزة والجلال، يسبوه كما جاء في سبب نزول هذه الآية، ولا يحزنك قولهم، بعدها إيه؟ إن العزة لله جميعا. قال بعض أهل العلم قال الله ولا يحزنك قولهم لأنهم كانوا يسبون رب العزة والجلال، فقال الله جل ذكره إن العزة لله جميعا. فهم يفعلون ويظلمون ويأفكون ويكذبون، ولكن لا يصل ذلك إلى شيء إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. والله عز وجل حقا هو الذي يجير ولا يجار عليه، ولكنه حكم عدل جل في علاه. أما السؤال الثاني ففي الحقيقة في كتاب يعني لعله يتميز بما ذكر السائل، ألا وهو تفسير الشيخ برهان الدين البقاعي رحمه الله تبارك وتعالى، اللي هو في تناسب الآيات والسور. هذا الكتاب يعني بيربط بين الآية والآية وبين السورة والسورة، وأيضا بعض كتب التفسير الأخرى تفعل ذلك، ولكن هذا الكتاب يعني يتميز عن غيره في هذا الأمر، وعنوانه يدل ويشير إلى ذلك. هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو أي استفسار؟ تفضل أخ عبد الرحمن. فضيلة الشيخ، ذكرتم فضيلتكم أن الله خلق النجوم لثلاث، نعم، زينة للناظرين ورجوما للشياطين وعلامات، فما حكم من يقرأ مثل ما ذكرتم حظك اليوم ويعتقد بها؟ لا شك أن هذا يعني من الباطل ومما لم يأذن الله سبحانه وتعالى فيه. وكنت أود في الحقيقة أن أقف عند هذه الجزئية، وأن أقف إلى جزئية أخرى عند ذكر هذه الآية السابقة، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وهي الجزئية التي لم أشر إليها. وأيضا لضيق الوقت، الذين يذهبون إلى الكهان والعرافين لكي يقفوا إلى ما عندهم أو يأخذوا علما لمفقود أو غائب أو ما إلى ذلك، هل عند هؤلاء الكهنة أو العرافين شيء؟ هل يعرفون أو يعلمون أو يفقهون؟ حاشا وكلا. فالذي يعلم الغيب من؟ رب العباد سبحانه وتعالى. لا عند النجم شيء، ولا عند الكاهن شيء، ولا عند الرافي شيء. ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه يحذر من الذهاب إلى الكهان والعرافين. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعه الصحابة أنه ينهى عن الذهاب إلى الكهان والعرافين، قالوا له إنا نأتي الكهان ويصدقون يا رسول الله، هم نأتي الكهان ويصدقون أحيانا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بماذا أجاب؟ قال تلك الكلمة، تلك الكلمة يسمعها الجني، الجني يسترق السمع فيستمع إلى شيء مما قضى الله به في السماء فينزل فيلقيه في أذن وليه أو الجن الذي وأسفل منه، فيعلمه بمن؟ يعلم هذا الكاهن أو العراف. والله عز وجل حفظ السماء بعد ذلك بالإيه؟ بالشهب التي تسقط على هؤلاء الشياطين حينما يريدون أن يسترقوا السمع. وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت الشياطين تسترق الإيه؟ تسترق السمع، والله عز وجل حمى السماء بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال نأتي الكهان ويصدقون، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس صدق على الحقيقة، وإنما قد يصدق في مرة بسبب استعانته بهذا الجن. ولذلك قال تلك الكلمة يلقيها الجن في أذن وليه فيصدق في مرة ويكذب في مئة إيه؟ في مئة مرة. وبالتالي ليس عند النجوم علم، وليس عند الكاهن علم، وليس عند غير الله عز وجل مما استأثر الله سبحانه وتعالى به علم، ولا يجوز الركون بحال من الأحوال إلى شيء من ذلك، لأن هذا فيه أيضا تطاول على مقام رب العزة والجلال سبحانه، لأن من يفعل ذلك أو يدعيه يزعم لنفسه أنه يشارك الله عز وجل في شيء من خصائصه، ألا وهو علم الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى. فضل الشيخ الأخ أبو عبد الله من مصر يقول: ما المراد بقوله تعالى من سكنهم ناسكوه، ولماذا أضاف النسك إلى الأمة مع أن الله تعالى هو الذي يشرع لهم؟ طيب أحسنت. في الحقيقة قلت بأن المنسك اختلف فيه العلماء إلى أقوال متعددة، بعضهم قال المنسك المراد به العيد، وبعضهم قال وهذا هو الذي رجحه كثير من المفسرين أن المنسك هي الذبائح التي تذبح، وقالوا لأن السياق في سورة واحدة وقد سبق أن أشار القرآن الكريم إليها وهي تسمى أيضا مناسك، وقال البعض بأن المراد بالمناسك هي الشريعة والمنهاج الذي نزل من عند الله عز وجل. والله عز وجل أضاف النسك هنا أولا إلى نفسه، فقال لكل أمة جعلنا منسكا، منسكا، فأضاف الله هنا إلى إيه؟ النسك إليه أو المنسك إليه سبحانه وتعالى. ثم قال لم يضف إلى العباد، ولكن قال هم ناسكوا، يعني بعد ذلك هم قائمون به، يعني يتعبدون الله سبحانه وتعالى بالنسك الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. هم ناسكوه يعني سائرون فيه في النسك كما أمرهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. هذا هو معنى المنسك، ولم يضفه ربنا سبحانه وتعالى إلى العباد، وإنما أضافه إلى نفسه لما قال لكل أمة جعلنا منسكا. هم ناسكوه يعني هم سالكوه يتعبدون الله سبحانه وتعالى به، يعني بالنسك الذي شرعه رب العزة والجلال سبحانه. والله أعلم. تفضل أخ مصعب. فضل عزك الله وأحسن إليك. الله يبارك فيك. يقول الله عز وجل النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. نعم. هل يعذب المشركين بالنار فحسب أم لهم ألوان من العذاب مختلفة كالبرد مثلا؟ جزاكم الله خيرا. هذا في الحقيقة ورد في السنة، وردت أيضا إشارة إليه في القرآن الكريم، ولكن لما كان في النار يعني يهابها الإنسان أكثر من غيرها أشير إليها مرارا وتكرارا في القرآن الكريم، وإلا ورد أشار الله عز وجل في كتابه إلى الزمهرير الذي يصيبهم، وجاءت السنة أيضا ببيان شيء من ذلك، وهي مسائل غيبية نحن نؤمن بها ونفوض علم حقيقتها إلى رب العباد سبحانه وتعالى، والله أعلم. فضيلة الشيخ الأخت دينا من فلسطين تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم جميعا، وأسأل الله العلي القدير أن يجمعنا في الفردوس الأعلى كما جمعنا هنا في الأكاديمية. سؤالها: ما الفرق بين على هدى مستقيم وإلى صراط مستقيم؟ وسؤالها الثاني: وكذلك ما الفرق بين غضب الله ولعنة الله؟ طيب حاضر. في الحقيقة ما يوجد فرق بين هدى مستقيم وعلى هدى إيه؟ وإلى صراط مستقيم. الهدى المستقيم هو طريق الله تبارك وتعالى، وحينما تصف الآيات بأن النبي صلى الله عليه وسلم على هدى مستقيم، هذا في الحقيقة عبارة بليغة للغاية، وطبعا لا نستطيع أن نتوسع فنذكر كل ما يمكن أن يقال. لعلى هدى مستقيم كأن الآية جعلت الهدى هو أمر معنوي شيئا ثابتا وتمكن منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووقف عليه، فهو واقف على الهدى صلوات الله وسلامه عليه. أما قوله إلى صراط مستقيم يعني الطريق المؤدي، أنت سالك الطريق المؤدي إلى الله تبارك وتعالى، وإلى الصراط المستقيم الذي شرعه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، فأنت سائر إليه وأنت قائم إيه؟ وأنت قائم به. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: الفرق بين غضب الله ولعنة الله. غضب الله تبارك وتعالى هو لعنة الله عز وجل، فمن غضب الله عليه أو من لعنه الله فقد غضب الله إيه؟ سبحانه وتعالى عليه. ويذكر بعض العلماء بأن الغضب أعم من اللعنة، الغضب أعم من الإيه؟ من اللعنة. فالغضب أعم واللعنة أخص، فقد يغضب رب العباد على شخص ما دون لعنة، دون إيه؟ دون لعنة. فالغضب أعم واللعنة أخص، هكذا ذكر البعض. ولكن الغضب واللعنة فيما أراه والله أعلم كلاهما يفيد شيئا واحدا، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى على من غضب إيه؟ على من غضب عليه أو لعنه سبحانه وتعالى. نعم. تفضل أخ أحمد. يا شيخ، ما رأي فضيلتك في الرأي الذي يقول أن النبي والرسول بمعنى واحد أو مستويين؟ في الحقيقة خلاص. طيب، فرق من قديم العلماء بين النبي وبين الرسول بفروق، وهذا واضح حتى من السنة النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عدد المرسلين وذكر عدد الإيه؟ وذكر عدد الأنبياء. وأن أشرت فيما مضى إلى أن الفرق المشهور بين النبي وبين الرسول عليه بعض الملاحظات، اللي هو أن الفرق أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يأمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. قلت هذا عليه ملاحظة، ولعل الصواب والذي ارتضاه كثير من العلماء أن النبي مرسل كالرسول من حيث أنه أوحي إليه ويؤمر وأمر بالبلاغ، ولكن الرسول من جاء بشريعة جديدة مستقلة وبكتاب جديد، أما النبي فمن يأتي تابعا لرسول سابق ولكتاب سابق ولشريعة رسول سابق، ولكنه يوحى إليه ومأمور بأن يبلغ، أن يبلغ، لأن أحد الناس من الأمة ممن تعلم العلم ولم يبلغ مذموم ولا ممدوح؟ مذموم. يعني الآن لو تعلمت أنت علما والناس بحاجة إليه وكتمت هذا العلم، هل تمدح على ذلك ولا تذم؟ فما بالك بنبي يوحى إليه، ما الفائدة منه إذا لم يؤمر بالتبليغ؟ فالنبي والرسول كلاهما يشترك في التبليغ عن الله، ولكن بينهما إيه؟ بينهما فرق ولا شك، فالنبي يختلف عن الرسول، والله أعلم. هناك سؤال فضل الشيخ من الأخ عبد الله من مصر، يقول لماذا أفرض الله تبارك وتعالى لفظ السماء في قوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض، أي سماء المقصودة من السماوات السبع؟ لا شك أن كلمة السماء هنا مراد بها السماوات السبع، مراد بها السماوات السبع، ولكن يظهر والله أعلم كما كنت قد قرأت قديما في هذا أنه عبر هنا بالسماء ليبين أنها كتلة واحدة، ولو سقطت ستسقط ككتلة إيه؟ واحدة، فيكون وقعها على الناس شديد وهلاكها أعظم لا شك، والله أعلم. تفضل أخ عبد الرحمن. شيخنا الفاضل جزاك الله عنا خيرا، ذكرتم فضيلتكم أن الكفار كانوا يتنازعون ويقولون لماذا تأكلون مما قتل الله وتأكلون مما قتلتم، فما الرد على ذلك؟ في على هذا القول هل شك أن هذا افتراء، ما يعني ينتهي بأجله، هو من الله تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل شرع أمورا يجب أن نقوم بها وهي في مصلحتنا نحن البشر، وقد توصل العلم الحديث إلى ذلك. فذبح الذبيحة بالسكين المعروف وإخراج الدم منها بهذه الطريقة المعهودة، هذا هو الذي شرعه الله عز وجل لمصلحتنا نحن، والله عز وجل يعلم ما في ذلك. أما الشيء أو الذبيحة التي تموت أو تقتل دون أن يفعل بها ذلك، الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل هذا وهو الذي أراد ذلك، وهذا نسلم به، ولكنها لم تمت أو تقتل على الطريقة التي أراد الله عز وجل أن تكون مباحة للأكل بني الإنسان ولبني البشر ولكي يستفيدوا منه. ولا يمكن أن يأتي سؤال على كل ما يفعله رب العزة والجلال ويسأل الإنسان لماذا يكون كذا ولماذا يكون كذا، الله عز وجل له الحجة البالغة. ولكن لو رجعنا نحن حتى إلى العلم الحديث الآن سنجد أنه إيه؟ يؤكد ويؤيد ما ذهب إليه القرآن الكريم وما شرعه رب الإيه؟ وما شرعه رب العالمين سبحانه وتعالى، والله أعلم. فضل الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة؟ طيب نبدأ. تفضل. طيب، السؤال الأول، ما المراد بالإحياء المذكور أولا؟ ما المراد بالإحياء المذكور أولا والإحياء المذكور ثانيا في قوله تعالى